وتعظم المصيبة إذا قام داعية إلى التوحيد فتطاولت ألسنة الأفاكين بأنه يكفر الناس، كما قال بعض الناس قديما وحديثا بأن دعوة التوحيد في هذه البلاد يكفر المسلمين، ولم يكن أئمة الدعوة يكفرون إلا من كفر الله ورسوله، فلم يكونوا مشغوفين بالتكفير مائلين إليه، قد غلب على قلوبهم كما تفوه بذلك بعض السفهاء من أهل العصر، ولكنهم كانوا أولي غيرة على توحيد الله سبحانه وتعالى وقيام في نصرته وبذل للنفس والنفيس في سبيل إظهار معالمه ونقص أعلامه. وهم إذا بينوا الحق لم يعجب هذا الحق بعض الناس ممن ولدوا وشربوا من المناهل الكدرة من مناهل الشرك والكفر، فأراد هؤلاء أن ينفروا الناس من أئمة الدعوة ووصفوهم بأنهم يكفرون الناس ويقاتلون المسلمين ويسعون في الأرض فسادا. وكتب أئمة الدعوة بحمد الله ابتداء من إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وانتهاء بالأحياء منهم كشارح هذه الرسالة لا يكفرون إلا من كفر الله ورسوله، وهم براء من دعوى تعميم الكفر وتكفير كل أحد، حتى زعم بعض الزاعمين أنهم يرون أن من لم يسكن ديارهم ويهاجر إليهم فهو كافر وإن وافقهم فيما يدعون إليه، فهذا من أعظم البهتان، ولكن دعوة الحق تبقى مرفوعة عالية لأنها ليست دعوة محمد بن عبد الوهاب ولا دعوة أتباعه وتلاميذه، ولا لأجل أنها الدعوة التي سعى في نصرها ملوك آل سعود، ولكن لأنها الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى للناس، كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهي الدعوة التي قام بها الأنبياء والمرسلون وعلى رأسهم صفوتهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن لا تمنع هذه المكدرات صاحب التوحيد عن التمسك به، فإنه يتمسك بالقرآن والسنة، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.